إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وقد وصلنا إلى الحديث العاشر وهو الحديث الأخير تحت هذا الباب. يقول فيه المصنف عليه رحمة الله: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، قال: رواه أبو داود، وأصله في مسلم وزاد: كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فقبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى ونستسقي بها، أو نستشفي عفوا ونستشفي بها. قال: وزاد البخاري في الأدب المفرد: وكان يلبسها للوفد والجمعة. إذن هذا هو الحديث العاشر برواياته، وتقدم معنا أن المصنف عليه رحمة الله قد أورد هذا الحديث لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس من الثياب ما فيه يسير الحرير، وقد تجمل به صلى الله عليه وسلم للجمعة والعيدين والوفود. وسبق معنا أيضا أن اليسير من الحرير يجوز استعماله للرجل ما لم يزد على 4 أصابع، وهذا ما دل عليه حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم شرعنا في شرح هذا الحديث، ووصلنا إلى قولها رضي الله عنها وأرضاها: مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. وقوله رضي الله ورحمه الله أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب، قوله مكفوفة، الكف للثياب هو عطف بعضه على بعض، هو عطف بعضه على بعض يعني ثنيه، ويقال عندنا كف ثوبه، كف ثوبه يعني ثناه، يعني ثناه، فثني الثوب وعطف بعضه على بعض هذا يسمى في اللغة كفا، ويكون ذلك في هذه الثلاث المذكورة، يعني الجيب والكمين والفرجين. أما الجيب فالمراد به فتحة القميص أو الثوب التي يدخل منها الرأس، يعني مدخل الرأس، هذا يسمى الجيب، هذا يسمى الجيب، وليس الجيب الذي يعني نضع فيه أوراقنا أو نقودنا، لا، الجيب هو فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس. ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. المرأة حينما تلبس الخمار لتغطي شعرها تضرب به على جيبها، يعني حتى تغطي عنقها ونحرها وصدرها فلا يرى منه شيء. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن. إذن قوله هنا الجيب إذن فتحة مدخل الرأس. قال والكمين، والكم معروف وهو مدخل اليد ومخرجها من القميص، هذا يسمى الكم، مدخل يعني اليد اليمنى وهذا مدخل اليد اليسرى، كلاهما يسمى الكمين. الكمين والفرجين، الفرجين هما شقان تشق فيهما الجبة، أحدهما من الأمام والثاني من الخلف، وسمي فرجين لأنهما تنفرج الجبة إذا شقت من الأسفل. لعل المقصود بالفرجين هنا يعني ما هو في بعض اللباس مثل القشبية ونحو ذلك، تجد فيها يعني في أسفلها يعني نجد ذلك الشق، قد يكون من الأمام وقد يكون يعني من الأسفل أو يكون منهما، وقد يكون أيضا من الجانب الأيمن والأيسر، وهذا بحسب نوع اللباس، بحسب نوع اللباس. فهذه الجبة التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالت فيها أو كان فيها، كانت مكفوفة الفرجين، كان فيها فرجان وقالوا هما شقان أحدهما من الأمام والآخر من الخلف، هكذا ذكر الشراح. وهذان الفرجان كما قلت قد يكون عن اليمين والشمال كما هو في لباسنا في هذا الزمان، تجد يعني بعض اللباس يعني يشق من اليمين ومن الشمال لأجل أن يتسع، لأجل ماذا؟ أن يتسع. إذن قال والجيب والكمين والفرجين والديباج، والديباج والديباج هو ما غلظ من الحرير، الديباج يعني هو حرير وهو ما غلظ منه، يعني أن سداه ولحمته من حرير، والمقصود بسداه يعني نسيج الثوب التي تمد طولا، هذا يسمى السداء. وأما اللحمة فهي نسيج الثوب التي تمد عرضا، وحينما يدخل النسيج الذي يمد طولا مع الذي يمد عرضا يشكل ماذا؟ نسيجا لباسا. فالسداء إذن ما يمد طولا واللحمة ما يمد عرضا من نسيج الثوب. إذن فالديباج هذا يعني هو ما غلظ من الحرير، يعني سداه ولحمته من حرير، وهو لفظ فارسي، الديباج لفظ فارسي معرب، ويجمع على دبابيج، يجمع على دبابيج. والثوب إذا كان كله من الديباج فإنه لا يجوز لبسه للرجال، إذا كان الديباج لحمته وسداه حرير، إذا كان الثوب كله ديباج إذن لا يجوز لبسه، وإنما يجوز لبسه للمرأة، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير، أما الرجل فإنه يحرم عليه ذلك، وهذا بالإجماع. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله أجمع العلماء على أن لباس الحرير حلال للنساء، وأن الثوب إذا كان حريرا كله سداه ولحمته لا يجوز لباسه للرجال، لا يجوز لباسه للرجال. إذن فالشاهد هنا هو أن جبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم تكن من الديباج كلها، لأنها لو كانت من الديباج كلها كانت حرير، والحرير لا يجوز لبسه للرجال. إذن أين الحرير يوجد فيها؟ الحرير يوجد في الكمين، يعني في ثنية الكمين، وكذلك في ثنية الجيب، وفي ثنية الفرجين يعني الشقين، هذه المواضع التي فيها الحرير، وهذا يعتبر يسيرا بالنسبة للثوب الكامل الذي يكون من الصوف أو يكون من الكتان أو نحو ذلك. فوجود الحرير في هذه المواضع هذا جائز وقد لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف عليه رحمة الله: رواه أبو داود، يعني هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وهو كما قال فقد رواه في سننه تحت كتاب اللباس، وبوب له بقوله: باب الرخصة في العلم وخيط الحرير. باب الرخصة في العلم وثوب وخيط الحرير، يعني لا بأس أن يلبس الرجل يعني لباسا من صوف أو كتان أو نحو ذلك مما يجوز له لبسه، وفيه علم حرير، والعلم عرفنا ما هو، يعني يكون فيه علامة يعني من حرير، كمثلا الطرز الذي يكون في الجيب أو يكون في الكم أو نحو ذلك، وخيط الحرير، وهذا أيضا يعني جائز. وهذا الحديث يعني حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وأصله في مسلم، يعني أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو كما قال فقد رواه مسلم في صحيحه تحت كتاب اللباس والزينة. وبوب له النووي رحمه الله بقوله: باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجال، يعني حرمته والمنع منه، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على 4 أصابع. إذن هذه الترجمة طويلة لأنه أورد تحتها أحاديث كثيرة، منها ما يتعلق بالذهب والفضة، ومنها ما يتعلق بالأحاديث الواردة في الحرير. ثم قال رحمه الله: وزاد، يعني الإمام مسلم في صحيحه، كانت، يعني الجبة التي أخرجتها أسماء تقول رضي الله عنها: كانت عند عائشة، يعني كانت عند أختها عائشة، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كانت عند عائشة حتى قبضت، يعني حتى ماتت عائشة رضي الله عنها وعندها هذه الجبة التي ماذا كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أخذتها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال: فقبضتها، يعني بعدما ماتت عائشة قالت: قبضتها، تقول أسماء: قبضتها. والذي في صحيح مسلم: فلما قبضت قبضتها، فلما قبضت، يعني لما ماتت عائشة قبضتها، يعني أخذت تلك الجبة التي كانت عندها. ثم قالت رضي الله عنها: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، كان يلبس هذه الجبة. وهذا هو الشاهد في الحديث، أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه الجبة التي صفتها أنها مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج، هذه صفة الجبة التي كان يلبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جواز أن يكون جيب الجبة من الحرير. الجبة معروفة، الجبة مثلا سموها نحن القدوارة، هذه سمى الجبة، فكان يلبسها صلى الله عليه وسلم، فيدل هذا الحديث على جواز أن يكون جيب الجبة من الحرير، وكذلك الكمين، وكذلك الفرجين لها، يعني الشقين، هذه مواضع يسيرة في هذا الثوب الذي يجوز لبسه للرجل. إذن فالحرير في هذا يعتبر يسيرا ويدخل في في المأذون فيه في عموم حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه المتقدم معنا والذي جاء فيه إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، هذا جاء الإذن فيه للرجل في استعمال الحرير. تقول رضي الله عنها: فنحن نغسلها للمرضى ونستشفي بها. وهذا يفيدنا أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما اقتنتها تملكا لها إرثا من النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأنبياء لا يورثون، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة. ولذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها يعني لم تقتني هذه الجبة من إرثه صلى الله عليه وسلم، وإنما لما مات فكانت نصيبا لها، كانت نصيبا لها. لذا سبلت رضي الله عنها وأرضاها هذه الجبة لنفع المسلمين في استشفاء المرضى بها. فهذه الجبة، جبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يستشفى بها المرضى لأن فيها بركة، لأن فيها بركة. وهذه البركة نالتها هذه الجبة من مماستها لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجسده عليه الصلاة والسلام جسد شريف وطيب وطاهر صلوات ربي وسلامه عليه، فيشرع التبرك به. لذلك كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يغسلون هذه الجبة في إناء ثم يؤخذ ذلك الماء ويغتسل به المريض أو يشرب منه فيشفى بإذن الله. وهذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه غيره كائنا من كان، مهما سمت مكانته وعلا في العلم وفي التدين، فإنه لا يجوز أن يفعل معه ذلك. فهذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم فعلوا ذلك مع أحد غيره صلى الله عليه وسلم أبدا، وأولى أحد يمكن فعل ذلك معه لو جاز هذا الفعل هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن لم يحصل شيء من ذلك، لم يحصل شيء من ذلك. فدل هذا على أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني البشر الذي في جسده بركة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسول صلى الله عليه وسلم، ففي جسده هذه البركة. فلا تكون يعني لا لأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا من دونه. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان عند ذكرنا للفوائد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وزاد البخاري في الأدب المفرد، وهو كما قال يعني رواه البخاري في الأدب المفرد، وبوب له بقوله: باب من زار قوما فطعم عندهم. ماذا زاد البخاري؟ زاد: وكان يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها للوفد والجمعة، يلبسها للوفد والجمعة. وهذه الزيادة زيادة حسنة، وقد حسنها الشيخ الألباني في تخريجه للأدب المفرد. وهذا يفيدنا إضافة إلى جواز لبس يسير الحرير كالذي يكون في الجيب والكم ونحوهما، أنه يشرع للمسلم أن يتجمل ويتزين بلباسه لاستقبال ضيوفه وزواره أو لأداء صلاة العيدين والجمعة وغير ذلك من المناسبات المباحة التي يجتمع فيها الناس. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الجبة ويتزين بها الوفود وكذلك ليوم الجمعة. إذن هذا ما لدينا في شرح هذا الحديث. بقي ما يستفاد منه. نبدأ بفوائد حديث أسماء رضي الله عنه برواياته. الفائدة الأولى وهي بيان ما كان عليه سلفنا الصالح من الحرص على تحقيق مسائل العلم وضبط أدلتها ومعرفة حجة من خالف. وهذا من أين نأخذه؟ مما دار بين أسماء وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لما أرسلت أسماء مولاها عبد الله بن كيسان، أرسلته إلى عبد الله بن عمر يستفهم منه، لأنه بلغها أنه يحرم ثلاثة أشياء، فأرسلت إليه مولاها عبد الله ليسأله يعني ما وجه ذلك. وهكذا كان سلفنا الصالح يتدارسون مسائل العلم فيما بينهم، وهكذا يجب أن يكون الناس بعدهم، يستفيد بعضهم من بعض ويذكر بعضهم بعضا بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا ينتشر الخير بين الناس. فهكذا كانوا رضي الله عنهم وارضاهم. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تركه لبس الثوب الذي فيه عليه علم حرير، يعني كان رضي الله عنه يتورع عن لبسه، لعله لم يبلغه إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لأن لبس الثوب الذي فيه علم حرير هذا جائز كما تقدم معنا. فعبد الله بن عمر لعله لم يبلغه هذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فعمل رضي الله عنه وأرضاه بما سمعه من والده عمر، أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. فعبد الله بن عمر يعني كان يترك لبس الثوب الذي فيه يسير حرير، لأنه ماذا؟ يخشى أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، فخشي إذن أن يكون الثوب الذي فيه علم منه. وهذه هي حقيقة الورع، هذه هي حقيقة الورع، يعني الإنسان حينما يشتبه عليه شيء فإنه يتورع عنه يتركه. لذلك يقول الخطابي عليه رحمة الله كما نقله عنه الحافظ في الفتح، قال: كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه، يعني حتى يتبين لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني إذا اشتبه عليك شيء قف واترك ذلك حتى يتبين لك هل هو حلال بين فتأتيه أو حرام بين فتجتنبه أو فتجتنبه، وبهذا تكون قد حققت الورع، كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه. ثم ذكر الحافظ أن الورع على ثلاثة أقسام، الورع على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه، واجب ومستحب ومكروه. قال: فالواجب ما يستلزمه ارتكاب المحرم، يعني هذا ورع واجب، يعني أن الإنسان يترك المحرمات أو الشيء الذي يفضي به لحرام، هنا واجب عليه أن يتورع عنه، هذا التورع تورع واجب. قال: والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام. إنسان أكثر ماله حرام، يعني يستحب لك ألا تعامله، يستحب لك ألا تعامله. يعني لو أن أحدا عامله معاملة صحيحة فلا شيء عليه، لكن من تمام الورع والردع لأمثال هؤلاء ألا يعامل، ألا يعامل. فلذلك قالوا الورع هنا مندوب يعني مستحب. قال والمكروه اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع، هذا ورع مكروه. يعني كما أو حينما تأتي رخصة في الشرع فيأتي من يدعي الورع يقول أنا أتورع من ذلك، مثلا سنة المسح على الخفين أو الجوربين، يقول أنا أتورع عن ذلك وأغسل رجلي، هذا فيه تنطع، هذا لأنه ترك رخصة رخصها الله سبحانه وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أو كما قال. فلذلك قال أهل العلم أن هذا الورع مكروه، اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الورع كله في كلمة، جمع الورع كله صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة، ما هي؟ قال هي قوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث حديث عظيم جدا، رواه الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة. فيقول ابن القيم بأن هذا الحديث جمع الورع كله، لأن المؤمن والمسلم مطالب بإحسان إسلامه، كل واحد منا مطالب بأن يحسن إسلامه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فكل واحد منا مطالب بأن يحسن إسلامه، يحرص على أن يكون عمله خالصا لله وأن يكون عمله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو أحسن العمل. فالعمل بهذا الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا الحديث جمع الورع كله. لذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله قال فهذا يعم الشرك، أو عفوا قال يعم الترك لما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فهذه الكلمة كافية شافية في الورع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أفادنا هنا أن الورع يعني يكون في جميع حياة الإنسان، في نظرك تتورع، في كلامك تتورع، في أذنك التي تسمع بها تتورع، في يدك تتورع، في رجلك تتورع، في كل حركاتك وسكناتك لك مجال في الورع. كيف ذلك؟ أن تستحضر بأنك في عبودية لله سبحانه وتعالى، وكل ما رأيت أنه لا يقربك إلى الله عز وجل فاتركه وابتعد عنه. فهذا يحقق به العبد الورع، يحقق به العبد الورع. فلذلك قال هذه كلمة كافية شافية في الورع. وذكر أهل العلم بأن أصول ما لا يعني العبد هي أربعة، يعني الذي لا يعنيك والذي عليك أن تحرص على تركه هي أربعة أشياء. الشيء الأول المحرمات، المحرمات فهذه يجب عليك أن تتركها. ثانيا المكروهات، ثالثا المشتبهات، رابعا فضول المباحات. فهذه الأربع كلها لا تعنيك، وكلها مداخل من مداخل الشيطان يفسد بها على العبد عبوديته. فالشيطان يأتيك مباشرة أن يوقعك في الحرام، فإذا لم يتمكن منك دخل لك من باب المكروهات، فإذا لم يتمكن دخل من باب المشتبهات، فإذا لم يتمكن دخل من باب فضول المباحات. هي مباحة جائزة، لكن التوسع فيها هذا يجعلك ماذا؟ تدخل في الشبهات. وانظر المثال على ذلك في المكاسب، الإنسان حينما يتوسع في المكاسب يعني يكثر ماله، وخاصة في زماننا كلما حرص الإنسان على إكثار ماله كلما كثرت الشبهات عنده. يعني كسب المال هذا لا شيء فيه، مباح، لكن التوسع فيه تجده يعني مكتف، عنده بيته، عنده سيارته، عنده عمله، لكن يتوسع ويزيد في التجارات وفي الأعمال. يعني هذا من حيث الجواز جائز في الشرع، لكن التوسع فيه مدخل من مداخل الشيطان يقعه في ماذا؟ في الشبهات. تبدأ تأتي معاملات فيها شبهات ويدخل فيها، لماذا؟ يخشى أن يذهب ماله ويتدرج به الشيطان، ثم بعد ذلك يدخل في المكروهات، ثم يجد نفسه قد ولغ في المحرمات إلا أن يشاء الله. فلذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا حديث عظيم جدا، جمع الورع كله كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. ولذلك كان سلفنا الصالح يقولون لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من حلال. لا يصيب العبد حقيقة الإيمان، يعني لا يكمل إيمانه ولا يحسن إسلامه، حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من حلال. وهذا يدل على ما؟ يدل على أنه لا يتوسع في فضول المباحات حتى لا يغويه الشيطان فيقع في المحرمات. وبهذه المناسبة ونحن نتكلم عن الورع نحذر من الورع البارد السامج الذي نراه من بعض ممن يستبيح أمورا هي من العظائم والكبائر، وتجده في المقابل يتحرز عن الصغائر أو فيما هو مختلف فيه، بل ويتشدد في ذلك، وهذا من تكلفه، كأنه يري الناس أنه متق لله وأنه يخشى الله، يقارف المنكرات والمحرمات، لكن يأتي في مثل هذه الأمور التي هي من الصغائر، ونحن لا نستهين بالصغائر، لكن يظهر هو يعني ورعه ويظهر قوة تقواه وخشيته لله، وهذا يعتبر من الورع البارد والسامج، بل إن هذا من تزيين إبليس لبعض الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن، وكما قال جل في علاه قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فمثل هذا الورع البارد السامج يعني مثاله ما يروى أن رجلا من أهل العراق سأل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن دم البعوض يصيب الثوب هل هو نجس أو لا، فقال عبد الله بن عمر سبحان الله، أو قال عجبا لكم يا أهل العراق، تستحلون دم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما وتسألون عن دم البعوض؟ لأنهم قتلوا الحسين ولم يسأل عن التوبة من هذا الجرم، وجاء يسأل عن دم البعوض. وهذا من الورع البارد السامج، ويصدق على فاعل هذا المثل الساري عندنا، يقولون يخاف الإبرة ويبلع الزبرة. هذا هو يظهر أنه يخاف يعني من هذه الإبرة، لكن في المقابل يبلع الزبرة. زبرة معروفة، وهي يعني ما تجتمع فيه الإبر، يبلعها كلها، ويدعي أنه ماذا؟ يخاف من الإبرة. فكذلك الذي يغشى المنكرات والمحرمات ثم يظهر أمام الناس أنه يعني قوي في الدين ومتق لله وأنه يخشى الله، وغفل المسكين أن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. ولذلك الإنسان يا إخواني يذكر نفسه أن العبرة بما عند الله سبحانه وتعالى، ليس بما نتزين به لبعضنا البعض، وإنما العبرة بما يعلمه الله عز وجل من قلبك. وكما يقول العامة عندنا، يقول لك الإنسان يكذب صح ما يكذبش على الروح، كذلك في أمور الدين كل واحد منا عارف منزلته في صدقه مع الله وفي تقوى لله عز وجل. فكونك تتزين وتظهر يعني شدتك وصرابتك وقوتك في الدين، وأنت إذا خلوت بمحارم الله انتهكتها، فهذا من الورع البارد السامج. ولذلك أقول إن الورع الحقيقي يحتاج منا إلى إيجاد ثلاثة أشياء، يحتاج منا إلى إيجاد ثلاثة أشياء. الشيء الأول وهو العلم النافع، يحتاج منا إلى إيجاد علم نافع. هذا العلم النافع الذي يدفع به العبد الجهل عن نفسه، كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: الورع طلب العلم الذي يعرف به الورع. وهذه حقيقة الورع، أن الإنسان يتعلم علم نافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف كيف يحقق الورع. الشيء الثاني، يحتاج مع هذا العلم النافع إلى عمل صالح، عمل بما تعلم من كلام الله وما تعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصيب به السنة، يعني يصيب بهذا العلم العمل الصالح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عادلا في أقواله وفي أفعاله، ويدفع بذلك الظلم عن نفسه. لأنه إن لم يوفق للعمل الصالح حتى وإن كان عنده علم سيكون ظالما، ويكون ذاك العلم حجة عليه. فلذلك يحتاج العبد مع العلم النافع، يحتاج إلى عمل صالح موافق للسنة، والسنة كلها عدل، لا إفراط فيها ولا تفريط، وإذا لزمها الإنسان كان عادلا، فيدفع بذلك الظلم عن نفسه. كما قال سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله، قال: إذا عمل بالعلم دله على الورع، فإذا تورع صار القلب مع الله. إذا وفق الإنسان وكان ورعا حقا فيصير قلبه مع الله محبة وخوفا ورجاء. ولذا تجد المتورع حقا أشد الناس تمسكا بالسنة، وأبعد الناس عن الولوج في البدع، لأن البدع تقضي على الورع، كما قال الأوزاعي عليه رحمة الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. ولذلك تجد يعني ممن ابتلي بالبدع يقع في عظائم الأمور، ويأتي في أمور يسيرة يدعي فيها الورع، والتقوى والخشية، ولكنه في المقابل تجده يقع في عظائم الأمور. وهكذا إذا حاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبتلى بسلب الورع، كما قال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع. الشيء الثالث الذي يحتاجه من يريد تحقيق الورع، وهو عقل ناضج مع العلم النافع والعمل الصالح، يحتاج أيضا إلى عقل ناضج. هذا العقل يدفع به العبد عن نفسه العجلة والتسرع، ويصيب به الحلمة والأناة. وتأمل هذا، يعني حاجتنا إلى هذا الأمر، يعني العقل الناضج حاجتنا إليه. تأمل هذا فيما حصل في حادثة الإفك، لما شاع الخبر بسبب إشاعات المنافقين الذين اتهموا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما هي براء منه، اتهموها بالزنا والعياذ بالله. فأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال لزوجته: أكنت تفعلين ذلك؟ يعني هذا الذي يقوله المنافقون عن عائشة رضي الله عنها ويتهمونها به، قالها: أكنت تفعلين ذلك؟ قالت: لا، لا والله. قال رضي الله عنه: فعائشة أفضل منك، عائشة أفضل منك. فهكذا صاحب العقل الناضج عند الفتن لا يتسرع ولا يتعجل في إصدار الأحكام، بل يتريث وينظر في المصالح والمفاسد، ثم يقول بلسانه أو لا يقول بلسانه إلا ما يتحققه بقلبه. عندما تأتي الفتن تجد أمثال الذين عندهم هذا الورع البارد السامي، يقول لك: أنا أتعجب كيف ذلك العالم الفلاني يقول كذا، كيف ذلك العالم يعني فعل هذا، يدعي أنه ورع وأنه عند خوف لله، ويزين له الشيطان سوء عمله. والأصل في مثل هذه الفتن أن الإنسان يمسك لسانه ولا يخوض في هذا الأمر، بل لا يقول بلسانه إلا ما يتحققه بقلبه، لأنه قد يحسب الأمر هينا وهو عند الله عظيم، كما حصل كما قلت في حادثة الإفك. أمر ليس هين، وطعن في أم المؤمنين، بل طعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يستهين الإنسان ربما بالكلمة وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان أو إذا كنت ستتكلم في من بينك وبينه شيء ينافسك فيه، وهذا أمر يعني يحتاج إلى عقل ناضج، لأن العادة بين الناس إذا كان ينافسه أحد في تجارة أو في عمل أو في علم أو في نحو ذلك، تجد في قلبه شيئا على أخيه، فبمجرد أن يظهر على أخيه شيء يتكلم فيه، حقيقة يبدأ الورع البارد. حقيقة من قبل كنا نظن فيه ذلك وفيه كذا وفيه كذا، يعني فتح له الباب، ربما يفرح المسكين بمثل هذا وهو يهلك نفسه. ولذلك قلت يحتاج مع العلم والعمل إلى عقل ناضج. ولاحظ هذا أيضا في قصة الإفك، تقول عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيحين، تقول في حديث الإفك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها، أم المؤمنين زينب، كان يسألها عن أمري، فقال: يا زينب، ما علمت؟ ما رأيت؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري. انظر الآن إلى العقل الناضج، قد أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خير. تقول عائشة رضي الله عنها: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ضرتها ولها فرصة أن تتكلم فيه. لكن انظر إلى العقل الناضج، قالت: أحمي سمعي وبصري. قالت عائشة، وهذا هو الشاهد من إيراد هذه القصة، قالت: فعصمها الله بالورع، تورعت أن تخوض في هذا الأمر. واليوم لو حصل بين ذرتين مثل هذا الأمر، فيها وفيها وفيها وفيها، وكانت تخرج وكانت تدخل وكانت تفعل وتزيد ألف كذبة معها. ولذلك عصمها الله بالورع كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه. ولهذا أيها الإخوة، كان سلفنا الصالح يتعلمون الورع، وما أحوجنا إليه في هذا الزمان، ما أحوجنا إلى أن نتحقق من ذلك، وأن نحقق الورع حقا وصدقا، لا الورع البارد السامي الذي هو تكلف وادعاء ورئاء. فإن قال قائل: كيف أوفق لأن أكون ورعا، أو بما يتم الورع؟ نقول: أجاب على هذا الزاهد الورع إبراهيم ابن أدهم رحمه الله بقوله: يتم الورع باشتغالك عن عيوب الخلق بذنبك، وعليك باللفظ الجميل من قلب ذليل لرب جليل. فكر في ذنبك وتب إلى ربك، يثبت الورع في قلبك. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه هي الحقيقة، بدل أن يشتغل الإنسان بعيوب غيره يشتغل بعيوبه، وهو كله عيوب. فإذا اشتغل الإنسان بعيبه حرص على إصلاحه وإصلاح قلبه، وإذا صلح قلبه صلح جسده كله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو طريق تحقيق الورع. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث: جواز تحلية جيب الثوب وكميه ونحوهما من أطرافه وكفها بالحرير، يجوز تحليتها وكفها بالحرير، على أن لا يتجاوز ذلك موضع أربع أصابع، جمعا بين هذا الحديث والحديث الثالث المتقدم معنا، وهو حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فجمعا بينهما يجوز استعمال يسير الحرير كما ذكرنا في الجيب أو الكمين والفرجين. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث: جواز لبس الجبة وما له فرجان من غير كراهة. فرجان يعني شقان، شق من الأمام، شق من الخلف، أو شق على اليمين وشق على الشمال، لأن جبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث: جواز الاستشفاء والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي مست جسده الشريف الطيب الطاهر. جواز الاستشفاء والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي مست جسده الشريف الطيب الطاهر. وهنا لابد من التنبيه على أمرين. الأمر الأول، وهو أن هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، لا يجوز أن يفعل مع غيره، فما يفعل من بعض الناس ممن يعظم شيخه لدرجة أنه يتمسح بوزاقه وعرقه ونحو ذلك، هذا كله مخالف، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح لذلك. ومن هنا نعلم خطأ النووي رحمه الله في شرحه لمسلم لما قال: وفي هذا الحديث دليل على استحباب التبرك بآثار الصالحين وثيابهم، انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام خطأ، كلام خاطئ، لأن هذا الحكم خاص برسول الله بالإجماع. إذن فجعل ذلك أيضا للصالحين وللعلماء هذا لا وجه له. ولذلك رد الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام، رد على ما ذكره النووي بكلام علمي دقيق، فقال فيه، واسمع ما قال الشاطبي رحمه الله، قال: إن الصحابة رضي الله عنهم لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، لم يقع شيء منهم من ذلك يعني من التبرك بالنسبة إلى من خلفه يعني خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك. أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل هو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك لم يفعل معه الصحابة هذا التبرك الذي كان يفعلونه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو كان أفضل الأمة بعده، أفضل الأمة بعد بكر عمر. قال: ثم كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لم يفعل معهم هذا التبرك. قال: ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة. ثم لم يثبت لواحد منهم طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، لم يحصل هذا أبدا. ودونكم نصوص أو الأثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فالصحابة فهموا أن هذا التبرك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اقتصروا رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول: بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فهو إذن إجماع منهم، هذا حكاية الإجماع، فهذا إذن إجماع منهم على تلك الأشياء كلها، انتهى كلامه رحمه الله. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن بركة الذات يعني في الجسد هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإن كل مسلم فيه بركة بقدر ما يحقق من الإخلاص والاتباع، يعني البركة في المسلم في عمله وفي الخير الذي يحصل منه. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. بعض الناس يأخذ من هذا الحديث يعني أن ماذا الصالحين والعلماء يعني فيهم هذا الأمر، يعني فيهم البركة. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال كبركة المسلم، المسلم فيه بركة. نقول: نعم، المسلم فيه بركة مثل الشجرة، النخيل، هذا شجرة النخيل الذي عندنا شجر مبارك ينتفع به من أوله إلى آخره، كما هو معلوم عندكم جميعا. فالمسلم كذلك لما فيه من الخير تحصل فيه بركة، فيكون هذا المسلم مباركا أينما كان وحيثما حل. إذن فالبركة التي في المسلم هي بما يحصل منه من نفع لإخوانه المسلمين. فمن كان نفاعا لغيره، مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، فذاك هي البركة التي فيه. أما البركة في الجسد فهذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يتمسح بأحد كائنا من كان، لأن هذه البركة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وأما من دونه فإن البركة فيما في أعمالهم وفي الخير الذي يصدر عنه، فكلما كثر خيره كلما كثرت بركته، يعني من هذا الخير، لأن البركة هي يعني للاجتماع والانتفاع ونحو ذلك من هذه المعاني. الشيء الثاني الذي ننبه عليه وهو أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق منها شيء الآن. آثاره عليه الصلاة والسلام لم يبق منها شيء الآن، بل فقدت جميعا، ولا يمكن لأحد في هذا الزمان أن يثبت وجود شيء منها على وجه القطع واليقين أبدا، وهذا ما قرره أهل العلم. فلذلك ما يدعى الآن أن هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون لها معرض والناس تأتي وربما يزعمون التبرك بها، هذا كله غير صحيح. نعم لو فرضنا أنها شعرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يتبرك بها، لكن من يثبت ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يثبت ذلك بدليل بين واضح قطعي. فلذلك قال أهل العلم بأنه لا يوجد الآن شيء من أثاره صلى الله عليه وسلم إلا ما ترك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كتاب والسنة، هذا هو الأثر. ثم البركة، من يريد البركة في نفسه وفي ماله وفي أهله فليلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الخير كله. هذه هي الآثار التي بقيت لنا وتبقى إن شاء الله إلى يوم القيامة، فما علينا إلا أن نتزود منه وأن نحرص على تعلم كلام الله عز وجل والعمل به، وتعلم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل به. وكلما كان العبد في ذلك مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كثر خيره وبركته. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون سببا للشفاء. وقد كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات وشعيرات من شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستشفون بها. لذلك قال الحافظ في الفتح: المراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه وتعيده فيشربه صاحب الإناء أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا صحيح، إذا ثبت مثل هذا ووجدت شعرة حقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم فيستشفى بها، نعم. لكن لا يوجد الآن كما قلنا شيء من أثاره صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة أنه من السنة أن يكون للمسلم لباس يتزين به ويتجمل به في الأعياد. وأعياد المسلمين كم؟ ثلاثة. أعياد المسلمين ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى والعيد الأسبوعي الذي هو يوم الجمعة، هذه هي أعياد. أما ما يسمى عيدا وهو يعني ينسب سواء إلى الدين أو لغيره فليس كذلك، فليست من دين الله في شيء، لأنها لو كانت دينا لسبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقنا إليها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن هذا الدين أيها الإخوة الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم دين كامل كامل، أنزل الله عز وجل على نبيه آية تتلى إلى يوم القيامة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين كامل لا نقص فيه ولا خلل فيه، يعني لا نقص، حتى يأتي من يدعي إكماله، ولا خلل فيه حتى يأتي من يدعي إصلاحه، فهو دين كامل. ولم يأتي في هذا الدين من أعياد المسلمين إلا هذه الثلاث: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع يعني يوم الجمعة. وارجع إلى كتاب ربك وارجع إلى سنة نبيك فإنك لن تجد عيدا آخر إلا هذه الثلاث. فهذه الأعياد كان يتزين لها النبي صلى الله عليه وسلم ويلبس من أحسن ثيابه. ولذلك احرص يا عبد الله إذا كنت قادم من الجمعة أو إلى العيدين أن تلبس أحسن ثيابك، وتفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان يلبس تلك الثياب ويتزين بها صلى الله عليه وسلم عند استقبال ضيوفه والوفود التي تفد إليه صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا من السنة. كذلك يلبس الإنسان هذه الملابس الحسنة والجميلة في مناسباته التي يجتمع فيها مع الناس كمناسبات الزواج ونحوها، وهذا كله أيها الإخوة من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب التي حث عليها هذا الدين الإسلامي الحنيف. فما علينا إذن إلا الاتباع، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الحمد لله دين كامل، فما علينا إلا أن نستسلم وننقاد لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل وتوفيقه وتسديده قد أتممنا شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وبإذن الله عز وجل في درسنا القادم نشرع في كتاب جديد وهو كتاب الجنائز. والجنائز كما تعلمون تتعلق بها سنن كثيرة وأحدث الناس فيها بدعا كثيرة، سنبين إن شاء الله تلك السنن لنلزمها ونحذر من تلك البدع لنجتنبها، ونسأل الله عز وجل التوفيق والتسديد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.